أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في شرح دعاء الافتتاح إلى ما ورد عنه عليه السلام أنه قال: فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. كلامنا فعلا في أمور ثلاثة. الأمر الأول في أنواع النعم التي عددها الدعاء الشريف. نلاحظ أن الدعاء الشريف ذكر عدة مصاديق وعدة موارد: كربة قد فرجتها، هموم قد كشفتها، عثرة قد أقلتها، رحمة قد نشرتها، حلقة بلاء قد فككتها. هذه إشارة إلى نعمه تبارك وتعالى، ونعمه تبارك وتعالى إما إفاضة خير أو إزاحة شر. وإزاحة الشر إما شر نفسي أو شر خارجي، والشر الخارجي إما شر اختياري أو شر قهري، والشر القهري إما إزاحته بالرافع أو إزاحته بالدافع. فقد تعرض لعدة أنواع في هذه الفقرة التي ذكرها. أما أن نعمته بإفاضة الخير فهو ما عبر عنه بقوله: ورحمة قد نشرتها. فإن هذا التعبير عبارة عن إفاضة الخير، سواء كان الخير رزقا أو صحة أو علما أو مالا أو جاها أو أي نوع من أنواع الرحمة، وأي مصداق من مصاديق الرحمة. ورحمة قد نشرتها إشارة إلى تنعمه، إشارة إلى إنعامه وتفضله بإفاضة الخير. وأما إزاحة الشر فقد ذكرنا بأن الشر قد يكون شرا داخليا، يعني شرا نفسيا، وقد يكون شرا خارجيا. الشر النفسي هو الذي عبر عنه بقوله: وهموم قد كفيتها. فإن الهموم عبارة عن الشر النفسي، يعني الكآبة والكابوس الذي يخيم على النفس ويسيطر على قلب الإنسان نتيجة ابتلائه ببعض الحوادث أو الظروف القاسية، أيضا نوع من الشر عبر عنه بقوله: وهموم قد كفيتها، يعني أزحت هذا الكابوس عن نفسي وجعلت قلبي منشرحا مبتهجا. وأما الشر الخارجي الذي هو ليس شرا نفسيا، فتارة يكون شرا صنعه الإنسان نفسه، وتارة يكون شرا طرأ على الإنسان قهرا عليه. الشر الذي يصنعه الإنسان نفسه هو ما عبر عنه الإمام عليه السلام كما ورد عنه بقوله: وعثرة قد أقلتها. فإن العثرات أمر مستند للإنسان. العثرة عن الطريق المستقيم أو الزلة عن الطريق المستقيم شر مستند للإنسان، صنعه الإنسان، ارتكبه الإنسان، ومع ذلك الله تبارك وتعالى بمقتضى رحمته وبمقتضى تفضله عز وجل حتى هذا الشر المستند لصنع الإنسان وحركة الإنسان يمحوه الله تبارك وتعالى برحمته وبعطفه. يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأما الشر الذي يطرأ على الإنسان قهرا عليه من دون أن يكون مستندا لحركته واختياره فهو أيضا نوعين، شر يزاح بالدفع وشر يزاح بالرفع. الشر الذي يزاح بالدفع ما معناه؟ أحيانا قد يحدق البلاء بالإنسان بحيث لا مفر له منه، لا طريق للفرار منه، يقع الإنسان في ورطة أو يقع الإنسان في مصيدة أو يقع الإنسان في شبكة مثلا بلاء لا مفر له منها، هو لم يصب بأذى لكنه وقع في المصيدة، وقع في المصيدة، وقع في حلقة البلاء، وقع في المكيدة، ولا مفر له منها إلا تفضله تبارك وتعالى ورحمته تبارك وتعالى. وإن لم يصب بسوء، هذا ما عبر عنه عليه السلام بقوله وحلقة بلاء قد فككتها، يعني وقعت في مكيدة أو مصيدة أو إطار شر لا مفر لي منه إلا أن تتفضل علي برحمتك وحلقة بلاء قد فككتها. كما روى الرواة بأن إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لما أوقع في لجة النيران، هو بعد لم يصب بأذى ولكنه صار محلا للخوف ومحلا للرعب ومحلا للرهبة لأنه أوقع في لجة النيران. اعترض إليه جبرائيل عليه السلام في الفضاء وقال يا إبراهيم إن شئت أخذت بيدك وأخرجتك من داخل النار، قال ليست عندي إليك حاجة. فاعترضه إسرافيل وقال يا إبراهيم إن شئت أطفأت لك النيران وحولتها دخانا، قال ليس عندي إليك حاجة. قال إذن حاجتك عند من؟ قال حاجتي عند ربي. قال إذن فادعه، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في الرواية حتى اصطكت أسنانه من شدة البرد. إذن فالتوكل على الله تبارك وتعالى والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى عندما تحدق بالإنسان، تحدق بالإنسان أنواع البلاء وأنواع المكاره، لا مفر إلا التوكل على الله والانقطاع إليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام من أعطى ثلاثا أعطي ثلاثا، من أعطى الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله تعالى يقول وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومن أعطى الشكر أعطي الزيادة، لأن الله تبارك وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية، لأن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما الشر الذي يزاح بالرفع، يعني شر وقع على الإنسان وأصاب الإنسان بألم أو ضرر أو نقص أو تلف، فهذا لا طريق لرفعه إلا بالرفع لا بالدفع، وهذا ما عبر عنه الإمام عليه السلام كما ورد عنه بقوله: فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها. إذن الإمام تعرض لأنواع النعم كما بيناها، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو الوجه في تعداد هذه الأمور؟ يعني لماذا لم يكتفي الإمام بقوله فكم يا إلهي من نعمة قد أنعمت بها علي، لماذا يعدد كربة فرجتها، هموم قد كفيتها، مثلا حلقة بلاء قد فككتها، كذا كذا كذا، لماذا هذا التعداد؟ لما لا يكتفي بقوله فكم يا إلهي من نعمة أنعمت بها علي، من دون أن يدخل في هذا التعداد وهذا السرد لمصاديق النعم؟ الجواب عن ذلك، نفس التعداد هو شكر للنعمة. أنت إذا أردت أن تشكر إنسان، نفس تعدادك لفواضله ومواهبه يعد شكرا إليه. فإذا قلت لأبيك مثلا: ربيتني وغذيتني وأدبتني وكفلتني صغيرا مثلا، ووقرتني كبيرا، وأعطيتني كذا وأعطى، نفس هذا التعداد، كلما ذكرت نعمة كان ذكرك لتلك النعمة شكرا له عليها. إذن تعداد النعم، إنما عدد الإمام النعم وسجلها مصداقا مصداقا وفردا فردا، لأن نفس التعداد والذكر هو بنفسه نوع من أنواع الشكر على النعمة، ونوع من أنواع الحمد على النعمة. ورد في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى خاطب النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة أفضل الصلاة والسلام، فقال: يا موسى اشكرني حق شكري. قال: كيف أشكرك حق شكرك؟ وكلما وصلت إلى شكر علمت أنه نعمة منك تستحق الشكر. قال: الآن شكرتني حق شكري حيث علمت أن ذلك مني. نأتي إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث ما ورد عنه عليه السلام من قوله: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. قوله الحمد لله، طبيعي الإنسان بعد أن يذكر النعم ينتقل إلى ماذا؟ إلى الحمد، بعد أن عدد النعم: فكم يا إلهي من كربة وهموم ورحمة وإلى آخره. بعد تعداد النعم واعترافه بها قلبا وعقلا، انتقل إلى مقابلة هذه النعم بما يناسبها، وهو المقابلة بالحمد والشكر. قال: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هنا بحث فلسفي دقيق يتعلق بنفي الولدية ونفي الصاحبة عن الله عز وجل. ذكر علماؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أنه يستحيل أن يكون لله بنوة وولدية، وذلك لأن البنوة إما بنوة حقيقية وإما بنوة اعتبارية، وكلاهما مستحيل في حقه تبارك وتعالى. أما البنوة الحقيقية فهي عبارة عن أن يفيض من وجوده وجود، كما يفاض من وجود الإنسان وجود أولاده وذريته. البنوة الحقيقية هي عبارة عن انفصال وجود عن وجوده وانبثاق وجود عن وجوده، فيسمى هذا الوجود المنفصل المنبثق بالولد أو بالابن. هذا أمر مستحيل. لماذا؟ لأن البنوة الحقيقية تقتضي الاشتقاق، يعني اشتقاق وجود من وجود، واشتقاق وجود عن وجود يقتضي المشاركة في سنخ الصفات، كما أن الولد إذا اشتق من أبيه شاركه في صفاته، تنعكس على الولد صفات أبيه قهراً. ولذلك ورد في الحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق: وأما حق أبيك عليك فأن تعلم أنه أصلك. تمو بكيفك يعني تتخلى على هذا الأمر، هو أصلك، يعني صفاتك اشتقاق من صفاته، سماتك اشتقاق من سماته، هذا أمر قهري لا تستطيع أنت أن تغيره وأن تبدله. ووالد وما ولد، ما يلده تنعكس عليه صفاته. إذن فبالنتيجة لو قلنا بالبنوة الحقيقية، يعني اشتقاق وجود عن وجوده، للزم أن يكون الولد له تبارك وتعالى مشاركا لله عز وجل في صفاته. فكما لله علم مطلق لولده، علم مطلق، كما له قدرة مطلقة فلولده قدرة مطلقة، كما له حياة مطلقة فلولده حياة مطلقة، مقتضى الاشتقاق هو الاشتراك في سنخ الصفات. والاشتراك في سنخ الصفات الإلهية أمر مستحيل، غير معقول أبدا. ليش غير معقول؟ لأن معنى الإطلاق مناف للحد، والشركة تقتضي الحد، فهذا مناف للإطلاق. أشرح لك ذلك. نحن نعتقد أن الوجود الإلهي، وجود الله عز وجل، وجود لا حد له، لا حد له من جهة علمه، لا حد له من جهة قدرته، لا حد له من جهة حياته. وجود هو عين الإطلاق وعين السعة وعين عدم الحد، لا حد له من صفة أو من جهة، عين الإطلاق وعين عدم الحد وجوده تبارك وتعالى. زين، لو افترضنا أن هناك موجود يملك نفس الصفة، يعني افترضنا أن موجود آخر أيضا يملك نفس الصفة، يعني له قدرة لا حد لها، له علم لا حد له، له حياة لا حد له. إذا عدنا موجودان، موجود لا حد له في صفاته، موجود آخر هم لا حد له في صفاته، هذا غير معقول. ليش؟ لأن فرض وجود موجود آخر يعني محدودية الموجود الأول بالموجود الثاني، فرض موجود ثاني يعني محدودية الأول بالثاني. إذا كان لا يوجد له، لا يوجد له مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، إذا لم نفترض له مثيل معقول صار وجوده مطلق ما إلى مثيل. أما متى ما افترضت له مثيل صار محدودا بمثيله، يعني لا يمكن أن يمتد وجوده لمثيله، ولا يمكن أن يمتد وجود مثيله له، فوجود كل من الله ووجود مثيله محدود بعدم الامتداد إلى الآخر. فإذا صار وجود كل منهما محدودا بعدم الامتداد إلى الآخر، ما صار وجوده مطلقا لا حد له، بل صار وجوده محدودا. إذن فرض المثيل يعني المحدودية، والمحدودية تعني عدم الإطلاق، وهذا مناف لقولنا بأنه تبارك وتعالى عين الوجود، لا يشوبه عدم ولا نقص ولا يطرأ عليه حد أبدا ولا قيد. هذا مناف لفرض أنه تبارك وتعالى عين الوجود المطلق. إذن لا يعقل أن يكون له ولد، ولا يعقل أن يكون له مثيل. والسر في عدم المعقولية أن افتراض وجود المثيل مناف لإطلاق وجوده تبارك وتعالى. وأما إذا افترضنا أن البنوة اعتبارية وليست البنوة حقيقية، يعني هو عز وجل يتخذ ابن وماكو بنوة حقيقية، ماكو وجود ينبثق عن وجوده أو وجود يشتق عن وجوده، لا لا هو اعتبارا مثل ما اتخذ رسول اعتبار، اعتبر محمدا اعتبر النبي رسولا، اعتبر المعصوم اماما، هذا امر اعتباري. زين، فليعتبر واحدا من الخلق ولدا مثل عيسى مثلا ابن مريم، يعتبره ولدا فتكون بنوة اعتبارية وليست بنوة حقيقية. يقولون حتى البنوة الاعتبارية مستحيلة. ليش؟ لانه اعتبار البنوة مناثل لقاهريته تبارك وتعالى. كيف مناثل لقاهريته؟ متى ما اعتبر زيدا من الناس ولدا، لنفترض عيسى ابن مريم، اذا اعتبر عيسى ابن مريم ولدا، عيسى ابن مريم يكتسب الشرف الالهي قهرا، بمجرد ان يعتبر ولد هو شنو؟ يكتسب الشرف الالهي قهرا، لأن الانتساب إلى الإله موجب لاكتساب شرف الإله نفسه. متى ما اعتبر مخلوق ولدا اكتسب الشرف الإلهي، واكتساب الشرف الإلهي محال. ليش محال؟ الله تبارك وتعالى كما وصفه القرآن الكريم ووصف نفسه في القرآن الكريم وقال هو الله الواحد القهار. ايش معنى قهار؟ القهار هو الذي لا يستقل كمال عن سلطته. ما في كمال في الكون يستقل عن سلطته، اي كمال في الكون خاضع لسلطنته وجودا وعدما، يقدر يعطي هذا الكمال ويقدر يمنع ويقدر بعد ان يعطي شنو؟ يسلبه. فوجود الكمال بيده، فالكمال بيده عطاء منعا رفعا، الكمال بيده، هذا معنى القهار. القهار يعني لا يستقل كمال في الكون عن سلطته تبارك وتعالى. الكمال الذي أعطاه الأنبياء، لنفترض الكمال الذي أعطي النبي محمدا صلى الله عليه وآله، هذا كمال غير مستقل عنه. ليش؟ لأنه بيده، أعطاه يقدر ما يعطيه، وإذا أعطاه يقدر يرفعه في أي وقت، كمال بيده ما يقدر. أما لو اعتبر ولدا فاعتبر مخلوقا ولدا، اعتبار مخلوق ولدا يعني اكتسابه الشرف قهرا، وهذا أمر لا يمكن رفعه ولا سلبه بعد ذلك، يعني بعد ان اكتسب الشرف قهرا فهذا امر لا يمكن سلبه، بمجرد ان يعتبره ولدا هو يكتسب الشرف قهرا. فاذا اكتسب الشرف قهرا فما اكتسبه من الشرف والسؤدد امر لا يمكن سلبه عنه، امر لا يمكن رفعه منه، وعدم امكان سلب الشرف وعدم امكان سلب السؤدد الذي اكتسبه المخلوق قهرا مناف لقاهريته تبارك وتعالى، وان لا شرف ولا كمال الا وهو خاضع لسلطنته وبيده حدوثا وبقاء ودفعا ورفعا. لذلك الآية المباركة دقيقة في هذا المعنى، قال ولو أراد ربك أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لكن هذا أمر مستحيل، سبحانه هو الله الواحد القهار، يعني اتخاذ الولد مناف لقاهريته تبارك وتعالى. وبناء على هذا يتضح استحالة أخذ الصاحبة، أيضا ما يمكن أن يتخذ صاحبة. ليش ما يمكن أن يتخذ صاحبة؟ يعني ما يمكن، يعني غير معقول، لا يعقل أن يتخذ صاحبة، لأن اتخاذ الصاحبة يعني اكتساب الشرف الإلهي قهرا، واكتساب الشرف الإلهي قهرا مناف لقاهريته تبارك وتعالى. هذا ما أردنا بيانه مما يتعلق بهذه الفقرة. أما بالنسبة إلى البحث الفقهي، خليل الله يعني حبيب الله، الخليل هو الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. من المفطرات البقاء على الجنابة عمدا إلى طلوع الفاجر، أن الإنسان يحتلم في الليل أو يجامع زوجته في الليل ويبقى من دون غسل إلى طلوع الفاجر. وقد دلت النصوص على هذا المعنى، منها صحيحة أبي بصير في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. وفي رواية سليمان بن حفص المروزي قال إذا أجنب الرجل، عن الصادق عليه السلام، إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم. هنا روايات يظهر منها المعارضة لهذا المعنى، مثلا صحيحة العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، قال يتم صومه ولا قضاء عليه. ظاهر هذه الرواية أن ما عليه قضاء، تلك الرواية ظاهرها أن عليه كفارة. العلماء يجمعون بين الروايتين، يقولون تحمل هذه الرواية على صورة عدم العمد، يعني أخر الغسل من دون عمد باعتبار أن تلك الروايات صرحت بالعمد، قالت بل أجنب ولم يغتسل متعمدا حتى طلع الفجر. هذه الروايات ما صرحت بالعمد فتحمل على صورة عدم العمد، بمعنى أنه أخر الغسل حتى طلع الفجر واثقا بأنه يستيقظ وغير متعمد، فهذا يكون صومه صحيح ولا شيء عليه بمقتضى الجمع بين الروايات. هنا عندنا رواية غريبة جدا مع أنها رواية صحيحة، صحيحة حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل عمدا حتى يطلع الفجر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. وهذه مع الأسف يعني بعض كتب الشيعة ما زالت فيها هذه الروايات التي تخدش في عظمة النبي صلى الله عليه وآله. يعني هذه الروايات مثلا في الوسائل موجودة على أنه كان يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر، هذا موجود في الوسائل. موجود في الوسائل مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله في أوقات صلاة الفجر كان ينام عن صلاة الفجر أحيانا ولا يجلس حتى تطلع الشمس، طلعت الشمس قعده. زين، ينقل عن السيد الحكيم قدس سره، السيد الحكيم الإمام الحكيم كان يقول أنا أستحي من زوجتي أنام عن صلاة الفجر، أنا أستحي من زوجتي أنام عن صلاة الفجر، فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله؟ يعني افترض مثلا ما خشع لربه، بعد ما يستحي مثلا إمام نبي الأمة قائد الأمة ينام عن صلاة الفجر فلا يجلس حتى تطلع الشمس. أو مثلا الروايات الموجودة في كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق عليه الرحمة، موجود في كتاب من لا يحضر الفقيه روايات صحيحة السند أنه صلى صلاة الظهر ركعتين ثم استدبر القبلة. قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لا، ما قصرت ولا نسيت. ايش دعوة؟ ليش تعصب هالشيخ؟ بلى، لقد صليت ركعتين. فلما قال المسلمون، شهدوا كلهم أنك صليت ركعتين، قام وأكمل ركعتين. قال: شنو هذا؟ القرآن الكريم يمدح المؤمنين، يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخره، ثم يصل فيقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو عن الصلاة يعني عدم المبالاة بها، ينام إلى أن يتعود على النوم إلى أن تطلع الشمس، سهون عن الصلاة، زين، عدم مبالاة بالصلاة. أو أنه مثلا يصلي يفكر في غير الصلاة فيضطر إلى أن يسلم على الركعتين ثم يستدبر القبلة، هذا سهون عن الصلاة. أو أنه مثلا يبقى على الجنابة لأن متعمد بعدهم، متعمد إلى أن يطلع الفجر، هذا سهو عن العبادة، عدم مبالاة بالعبادة. إذن فبالنتيجة هذا النوع من السهو الله تبارك وتعالى مدح المؤمنين بأنهم ليس عندهم سهو عن العبادة، وقال: فويل لمن كان عنده سهو عن العبادة. فهل يعقل أن يشمل هذا الويل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن تندرج شخصية، أفضل شخصية في هذا الكون وأشرف مخلوق في هذا الكون، أن يندرج تحت الويل فويل للمصلي؟ هذا أمر غير معقول. لذلك لا بد من تصفية هذه الأحاديث وإخراجها، بل حفاظا على حرمة النبي صلى الله عليه وآله وعلى عظمة الرسول صلى الله عليه وآله. هذا مثلا عن عائشة، رواية إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح، أي شيء عليه؟ سأل الرضا، قال الرضا: لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي. ها، فإن أبي، يعني الكاظم عليه السلام، قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا عن جماع غير احتلامين. يعني هذا ظاهر بأن الرواية إما واردة على سبيل التقية، يعني صدرت من الإمام في مقام التقية، أو أنها غير صادرة عن الإمام عليه السلام. إذن الإصباح جنبا أن يصبح جنبا متعمدا مفطر للصوم في شهر رمضان وفي قضاء رمضان، يعني إذا كان صوم قضاء، إذا أصبح جنبا يترك ذلك اليوم ويقضي يوما آخر، كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. إذن فبالنتيجة من أصبح جنبا في قضاء شهر رمضان لا يجوز له أن يقضي ذلك اليوم عن رمضان، بل لا بد أن يقضي غيره حتى لو غير متعمد. هذا الفرق بين رمضان وبين قضاء رمضان. قضاء رمضان أشد من رمضان. رمضان إذا ترك الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر صومه باطل، أما لو ترك الغسل غير متعمد بأن غلبه النوم حتى طلع الفجر صومه صحيح، أما في قضاء رمضان لا، سواء كان متعمد أو غير متعمد في قضاء رمضان إذا أصبح جنبا لا يصوم ذلك اليوم بل يصوم يوما آخر. دون غيرهما من الصيام الواجب والمندوب. هذه الأحكام خاصة برمضان وقضائه. أما لو كان صوم مستحب وأصبح جنب ما يخالف، حتى لو أصبح جنب متعمد بالصوم المستحب، حتى لو أصبح جنبا متعمدا يغتسل بعد طلوع الفجر وبعد الاغتسال ينوي صوم اليوم ويكون ثواب ذلك اليوم له. أو الصوم الواجب بالنذر، مثلا لو افترضنا أنه نذر أن يصوم يوم الغدير، جاء يوم الغدير صام أصبح جنب لا بأس، يغتسل بعد طلوع الفجر وينوي الصوم ويسقط عنه الصوم الواجب بالنذر. هذا الحكم الذي ذكرناه خاص برمضان وقضائه، ولا يشمل الصوم الواجب المنذور ولا الصوم المستحب. ومن البقاء على الجنابة عمدا أن يجنب في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم. وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه وإن كان عاصيا في الإجناب. إذن المسألة إليها ثلاث صور. الصورة الأولى أن هذا الشخص بل يجنب في الليل بالجماع مثلا أو بشيء ويبقى ما يغتسل، ولكنه كان واثقا بأنه ماذا؟ واثقا باستمرار الوقت، أجنب ولم يغتسل وكان واثقا باستمرار الوقت، بعدين التفت إلى ضيق الوقت وأن الوقت لا يسع شنو؟ لا يسع الغسل، إما أن يتيمم أو لا، الوقت لا يسع الغسل. هنا وظيفته أن يتيمم وصومه صحيح ولا شيء عليه. أما إذا افترضنا الصورة الثانية أن الإنسان ملتفت ما باقي عن الوقت إلا شنو؟ مثلا خمس دقائق وأذن المؤذن وقام باشر زوجته، وهو يدري أنه إذا باشر زوجته في هذا الوقت ما عنده وقت يسع الغسل، يعني لا محال شنو؟ إذا أجنب في هذا الوقت لا يمكنه إلا أن يتيمم، هو يدري هذا. هنا السيد الخوئي قدس سره قال عليه أن يتيمم، لكن عليه أن يقضي يومه أيضا. ليش؟ لأن التيمم إنما يقوم مقام الغسل في فرض عجز الإنسان عن الغسل بطبعه، لا في فرض تعجيز نفسه عن الغسل. هذا ما يدخل في العجز، يدخل في شنو؟ في التعجيز لا في العجز، لأنه أجنب ملتفتا إلى أن الوقت لا يسع الغسل فقد عجز نفسه عن الغسل، مو أنه عاجز عن الغسل. والآية المباركة تقول فمن كان كذا منكم مريضا أو على فمن كان منكم مريضا كذا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، يعني فلم تجدوا ماء بطبعكم، مو أنكم عجزتم أنفسكم عن الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن التيمم يقوم مقام الغسل في فرض العجز لا في فرض التعجيز، وفي هذا الفرض لا يقوم مقامه، يصلي بهذا التيمم لكنه لا بد أن يقضي صومه. الصلاة احتياطا، يعني لا ليس فتوى، احتياطا يقضي الصلاة. الصورة الثالثة أن يجنب في أول الليل، يباشر زوجته وهو يدري، يعني هو رجل ما يقدر يستعمل الماء مريض، يعني ما يباشر زوجته، يعني هو يدري هو ما يقدر، إذا يباشر زوجته ما يقدر يستعمل الماء لأنه مريض، فهذا هم يقال له عجز نفسه؟ لا، هذا ما يقال عجز نفسه. هذا وإن كان يدري أنه إذا باشر زوجته لا يستطيع أن يغتسل لأنه مريض ولا يمكنه استعمال الماء، هذا الشخص يجوز له مباشرة زوجته أول الليل أو آخر الليل، لأنه وظيفة على كل حال شنو؟ وظيفة على كل حال أن يتيمم، ثم يتيمم نيابة عن الغسل فيصح صلاته وصومه ولا شيء عليه. وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس، فإن المرأة إذا بل طهرت من الحيض وما اغتسلت إلى أن طلع الفجر، أو طهرت من دم النفاس وما اغتسلت حتى طلع الفجر، فحينئذ يكون صومها باطلا بل عليها الكفارة، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم. علماؤنا يقولون هذا يختص برمضان، يعني الحائض أهون من الجنوب، الجنوب في رمضان أو قضاء رمضان، الحائض فقط في رمضان. الحائض إذا تركت الغسل من الحيض بعد أن برئت من دم الحيض لم تغتسل حتى طلع الفجر، إذا كان الصوم رمضان صومها باطل، أما إذا كان الصوم غير رمضان صومها صحيح، لأن الرواية وردت في خصوص شهر رمضان كما ذكرنا. يأتي الكلام في بقية الكلام والمسائل إن شاء الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك، تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم اشف المرضى وفك الأسرى واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم الماضين منهم، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات رحم الله من يقرأ له، وإلى أرواح علمائنا ولأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة قبلها الصلاة.